الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 في سيرة ابن هشام، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن هشام. ولا زلنا في غزوة بدر بعد أن وقع نصر المسلمين. قصة زينب بنت النبي وزوجها ابن العاص بن الربيع رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارة أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، هذا من بني أمية، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته زينب. قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام، ابن بني حرام. قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكان لهالة بنت خويلد، وكانت خالته خديجة، وكانت خديجة خالته، فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، فزوجه، وكانت تعده بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله عز وجل رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته، آمنت به خديجة وبناته، فصدقنا وشهدنا أن ما جاء به الحق، ودن بدينه، وثبت أبو العاص على شركه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية أو أم كلثوم. فلما بادى قريشا بأمر الله تعالى وبالعداوة، قالوا: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا فيما بلغني. ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهب فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوا بنت سعيد بن العاص فارقها، ولم يكن دخل بها، فأخرجها الله تعالى من يده كرامة لها وهوانا له، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم، مغلوبا على أمره. وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت، وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر على أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش إلى بدر، سار فيهم أبو العاص بن الربيع، فأصيب في الأسارة يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداء أبو العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، يعني أرسلت العقد اللي أعطته يا خديجة تفدي زوجها، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة وتردوا عليها مالها ففعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا وردوا عليها الذي كان لها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه، أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يخلي سبيل زينب إليه، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه، يعني نحن نطلقك وقد فدتك، ولكن ترجعها فهي لا تحل لك، فأنت رجل مشرك. ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ما هو، إلا أنه لكنه رجل أمين، مع أنه ما أخذ عليه عهد عظيم، لكن فقط عهد شفوي. إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطني يأجج حتى تمر بكما زينة فتصحباها حتى تأتياني بها. طبعا زيد بن حارثة لأنه باعتبار أخوها، أنا داخل من النبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيه، فخرج مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قالت: بين أنا تجهز بمكة اللحوق بأبي، لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك. خافت فقالت: أي ابنة عمي، لا تفعلي إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك، فلا تضطني مني، يعني لا تستحي. فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت والله ما أراها. قالت ذلك إلا لتفعل. قالت ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. طيب هنا نقطة، يعني هدمة عتبة، جاية البنت النبي وتوى أبوها ميت مقتول، وهي اللي فعلت يوم أحد ما فعلت. بهدمة عتبة مرأة من العرب، هذه هي طبيعتهم، التعصب والحمية. سيأتي بعد ذلك غضبها لبنت النبي، فهي فعلت ما فعلت يوم بدر تعصبا وحمية لأبيها، وأيضا حمية لما بينهما من القرابة. جاءت لبنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها هذا، والأمر نفسه يعني هي ما هي قصة والله الأم بني أمية كارهين بني هاشم أو كارهين النبي أو إلى آخره، لا لا، مثل قصة أبو طالب لما كان يعني حمية دافع عن النبي وحمية أشرك. هذه عقولهم، هذه طريقتهم في التفكير. قال فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهازها قدم لها حموها كنان بن الربيع أخو زوجها بعيرا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش طبعا، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى. فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسد بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة الفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها، يعني أراد أن ينتقم، يعني هذا الآن ابنة محمد خارجة وخارجة قدامنا هالشكل، أنا راح أنتقم من قتلانا بأني أروع ابنته. وكانت المرأة حاملة فيما يزعمون، فلما ريعت طرحت ذا بطنها، وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، ثم قال والله لا يدن مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتكركر الناس عنه يعني تراجعوا. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبالك حتى نكلمك، فكف. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا من مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها حاجة، وما لنا في ذلك ثورة، ولكن أرجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات، مع أنهم كانوا ممكن يأخذونها ويحبسونها ويقولون أعطينا أسارانا، لكن ما كان يرونها نخوة أنهم يحبسون امرأة، ولكن أرجع بالمرأة، واللي فعلوها هؤلاء سيأتي كيف قرعوهم على فعلهم، كيف أنهم روعوها، كيف أنه عامة المشركين مع شركهم كان عندهم مشكلة، أنت كيف تفعل المرأة هكذا؟ ولكن ارجع حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أننا قد رددناها فسل لها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل، فقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فقال عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف الذي كان من أمر زينب قال ابن هشام وهي لأبي خيثمة أتانا الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط وبيننا عطر منشم، وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف ومندم، قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم، يعني أسرناهما، فأقسمت لا تنفك منا كتائب سرات خميس في لهام مسوم، نزوع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم، ننزلهم أكناف نجد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم، يد الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحقهم آثار عود عاد وجرهم، ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندمي، فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لأن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي فأبشر بخزي في الحياة معجل وسر بالقار خالدا في جهنم. قال ابن هشام ويروى وسر بال نار. قال ابن إسحاق ومولى يمين أبي سفيان الذي يعنى عامر بن الحضرمي كان في الأسارة وكان حلف الحضرمي لحرب بن أمية. قال ابن هشام مولى يمين الذي يعني عقبه بن عبد الحارث بن الحضرمي، فأما عامر بن الحضرمي فقتل يوم بدر. فلما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة فقالت لهم، يعني الآن شوف أخذتها الحمية نفس القصة، أفي السلم عيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، العوارك يعني الحيض، يعني هذا فعلكم يعني في الحرب في بدر ما استطعتم أن تقاتلوا مثل الرجال، وفي السلم تتقون على النساء. وقال كنان بن الربيع في أمر زينب حين دفعها إلى الرجلين: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفاري ببنت محمد، ولست أبالي ما حييت عديدهم، وما استجمعت قبضا يدي بالمهند، وما استجمعت قبضا يدي بالمهند. أظن فيها غلط عندي، ما هي مضبوطة. قال إسحاق: حدثني يحيى بن أبي يزيد، عفوا، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، فقال لنا: إن ظفرتم بهبار من الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب. فقال ابن هشام: وقسم ابن إسحاق الرجل في حديثه، قال: هو نافع بن عبد قيس، فحرقوهما بالنار، يعني انتقاما لما فعله. قال: فلما كان الغد بعث إلينا قال: إني قد أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإذا ظفرتم بهما فاقتلوهما. والحديث أصله في الصحيح. إسلام بن العاص بن الربيع. قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بن الربيع مكة، وأقام زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح كما حدثني يزيد بن رموان فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من صفة النساء: يا أيها الناس، إني قد أجرت أبو العاص بن الربيع. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفسي محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال: أي بني أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إن الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وأنا بيت فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده. فردوه إلي حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة بالأداوة، حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ، حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا، ثم احتمله إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال ماله، إلى كل مال ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع منه. ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا تظن أني أردت، إنما أردت أن أكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلم. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول، لم يحدث شيئا بعد السنين. هذا في خلاف بين العلماء. قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة أن أبو العاص بن الربيع لما قدم من الشام معه أموال المشركين قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي، بئس ما أبدأ به إسلامي أنا أخوان أمانتي، هم مشركين محاربين لكن أنت بينك وبينهم أمانة. وهذا أمر مهم، بعض من يجوز يعني سرقة المشركين اللي هم أصلا مو محاربين، الدولة أصلا محاربة وهذا كذا. أنا ما أحمد سؤال عن الرجل يدخل دار الحرب بأمان يعني عهد يسبي ويغ... قال: لا، هذا عهد، هذا دين، أما أننا نحن لسنا كبقية المشركين، لسنا كالشيوعيين، لسنا كغيرهم، لسنا كغيرهم. وسبحان الله بئست الفتاوى تلك الفتاوى. يعني والنبي صلى الله، يعني هذا أمر ما كانت تفعله الناس لا في إسلام ولا في جاهلية مع الأسف. أيه. قال ابن هشام حدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري عن داود بن أبي هند عن عامر بنحو حديث أبي عبيدة عن أبي العاص. قال ابن هشام فكان مما سمي لنا من الأسارة ممن من عليه بغير فداء ولي عبد شمس ابن مناف أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدائه. ومن بني مخزوم ليقضى المطلع بن حنطب بن حنطب ابن الحارث بن عبيدة بن عمرو بن مخزوم، كان لبعض بني الحارث بن خزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه. قال ابن هشام أسره خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري أخو بني النجار. قال ابن إسحاق وصيفي بن أبي رفاعة بن عابد ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وترك في أيدي أصحابه، فلما لم يأتي أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه فخلوا سبيله فلم يفي لهم بشيء. فقال حسان بن ثابت في ذلك وما كان صيفي ليوفي ذمة قفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. هذا ابن هشام وهذا البيت في أبيات له. قال ابن إسحاق وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جمح كان محتاجا ذا بنات، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال وأني لذو حاجة وذو عيال فمن علي، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه لا يظاهر أحدا. فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه، من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والملك حميد وأنت امرئ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرئ بوئت فيه مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حشرة وقعود. يعني أيضا أذكر أصحابنا ماني أيضا زعلان عليهم. قال ابن هشام كان فداء المشركين يومئذ 4000 درهم للرجل إلى 1000 درهم إلى من لا شيء له، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. شوف أنت أبو عزة وأبو العاص، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المن بدأ يلاحظ الناس، هو إنسان فيه واحد فيه خير واحد كثير، واحد فيه خير أمين وبينك وبين الصهر فترجو إسلامه. النبي فعل واحد أو اثنين أبو العاص إلى أن تألف قلبه، لأن مثل هذا مشكلته ليست مع البينات، هو يعلم، لكن مشكلته أن عاطفة مع قومه، هو العاطفة هذه مذموم عليها، رحمة به أنت تدفع بعاطفة في قلبه في سياقها بشرط أن يكون هو إنسان فيه خير ممكن يقبل بينك وبينه. هذا كثير صاحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم من عليه من عليه لأن عرف أنه قريش كذا، فمن عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى، ولاحظ أنه صادق وجاء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأشهد أن الذي جئت به حق، يعني واضح أنه أسلم أو دخل الإسلام قلبه، وهذا هو المطلوب. يعني هي المقصود مثلا ما هي إسلام عمير بن وهب. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ابن الزبير عن عروة بن الزبير قال جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، ومن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارة بدر. قال ابن هشام أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال فذكر أصحاب القليب ومصابهم اللي يلقوا في قليب بدر، فقال صفوان والله ما في العيش بعدهم خير. فقال له عمر صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيع بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني يسير في أيديهم. قال فاغتنمها صفوان وقال على دينك أنا أقضيه عنك، علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي وأسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير فاكتم عني شأني وشأنك، قال أفعل. قال ثم أخذ عمير بسيفه فشحذ له وسم وضع فيه سم،

وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسموا الجاحد النار سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار ثم التقينا فولوا عن سراتهم عن من منجدين ومنهم فرقة غار. قال ابن هشام أنشدني قوله لما أتاهم كريم الأصل مختار أبو زيد الأنصاري. طبعا قصة عمير بن وهب مفيدة جدا، يعني مثل لما نقول في توبة المبتدع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين، فهو لم يقل خلاص أنا أسلم وأجلس في بيتي. كثير من الناس رأيتهم يكون ملحدا، يكون كذا، يكون مبطلا، فإذا فتح الله على قلبه وعرف الحق جلس. والله رأيناهم كثير، هو ضال وكان يؤذي أهل الحق حتى إذا فتح عليه جلس ولم يدعو ولم يتعب في نصرة الحق كما يتعب في نصرة الباطل. بل اليوم صار من الأمور المشهورة جدا أن تجد كثير من الشباب الذين لهم أداء في حرب الأفكار الفاسدة أنهم يتوقفون ويحقرون من المعروف، يتوقف يقول لك خلاص أنا رديت مرة ومرتين وثلاثة وانتهى الموضوع. لا يا أخي، يبقى. انظر إلى هذا الرجل، قال لك أنا قصرت وفعلت أبدا، لابد أني أرجع. يقول وأسلم على يديه قوم كثير، وهو شغال ممكن يسلم على يده واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا هو مستمر. ما قال لك والله خلاص أنا أسلمت مع النبي خليني في المدينة، وليش أروح المكة وأتعب نفسي وتأذى، خلاص خليني في المدينة لأن يحقني الموت أنا وولدي. لا، أروح المكة وأفعل كما كنت أفعل في الإسلام، مثل ما فعلت المسلمين أفعل بالمشركين. هذه الناس الصادقة، هذه الناس. أما اليوم سبحان الله تجد الناس ملولة في ذات الله، ملولة. المطعمون من قريش. قال ابن إسحاق وكان المطعمون من قريش ثم بني هاشم ابن عبد مناف العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم بني عبد شمس ابن ربيعة ابن عبد مناف عتبة بن ربيعة اللي قتل يوم بدر أبو ابن عبد شمس، ومن بني نوفل ابن عبد مناف الحارث ابن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن عدي ابن نوفل يعتقبان ذلك، ومن بني أسد ابن عبد العزة ابن البختري هذا قتل، ابن هشام ابن الحارث ابن أسد وحكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد يعتقبان ذلك، الثاني أسلم، ومن بني عبد الدار ابن قصي النضر ابن الحارث ابن كلدة ابن علقم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قال ابن هشام ويقال النضر بن الحارث ابن علقمة ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قال ابن إسحاق ومن بني مخزوم ابن يقظة أبا جهل ابن هشام ابن مغيرة ابن عبد الله ابن عمرو مخزوم، ومن بني جمع حمية ابن خلف وهذا كلهم قتل يوم بدر. هو أشار لهم كأنه سماهم قال مطعمون ابن وهب ابن حذاء ابن جمع من بني سهم نبيهن وابو نبهن ابني الحجاج ابن عامر ابن حذيفة ابن سعد ابن سهم يعتقبان ذلك، ومن بني عامر ابن لؤي سهيل ابن عمر ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر. طيب أسماء خيل المسلمين يوم بدر. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أنه كان مع المسلمين يوم بدر من الخيل فرس مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان يقال له سيل، وفرس المقداد بن عمرو البهراني وكان يقال له بعزجة ويقال سبحة، وفرس الزبير بن عوام وكان يقال له اليعسوب. قال ابن هشام وكان مع المشركين 100 فرس. ترى عامتهم يعني الخيل قليلة، يعني مو ما تصور المسلسلات كلهم راكبين خيل وكذا، لا كان الخيل قليلة. يعني نزول صورة الأنفال. فلما قال ابن إسحاق فلما انقضى أمر بدر أنزل الله عز وجل فيه من القرآن الأنفال بأسرها، فكان مما نزل منها اختلاف في النفل حين اختلفوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أصلحوا ذات بينكم لأنهم اختلفوا، مر معنا أنه محتفظ إيش يقول الصحابة وساءت أخلاقنا. فكان عبادة بن الصامت فيما بلغني إذا سئل عن الأنفال قال: فينا معشر الأنصار نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا، فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بيننا عن بواء يقول على السواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين. ثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرف القوم أن قريشا قد ساروا إليهم وإنما خرجوا يريدون العير طمعا في الغنيمة، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كراهية للقاء العدو وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي الغنيمة دون الحرب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أي بالوقعة التي أوقعت بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم، هو النبي معاهم، واستغاثوا ربهم أي لدعائهم حين نظروا إلى كثرة عدوهم وقلة عددهم، فاستجاب لكم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنزلت عليكم الأمن حين نمتم لا تخافون، وينزل عليكم من السماء ماء للمطر الذي أصابهم تلك الليلة، فحبس المشركين أن يسقوا إلى الماء وخلى المسلمين إليه ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، الصحابة ذاهب عنهم الرجز مو بس أهل البيت، ها، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي ليذهب عنكم شك الشيطان لتخويفه إياهم عدوهم واستجلاد الأرض لهم حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم. ثم قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أي تحريضا لهم على عدوهم لئلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم، وقد وعدهم فيها ما وعدهم. ثم قال تعالى في رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالحصباء من يده حين رماهم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي لم يكن ذلك برميتك لولا أن الله جعل فيها من نصرك، فيها رد على القدرية والجبرية، مع أثبت فعل الله ثم أثبت بركة فعل الله مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ألقى في صدور عدوك منهم حين هزمهم الله، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنون من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. ثم قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، والاستفتاح الإنصاف في الدعاء، يعني مثل المباهلة يعني. ثم ويقول جل ثناؤه: إن تنتهوا أي لقريش فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد أي بمثل هذه الوقعة التي أصبناكم منها بها يوم بدر، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت أن الله مع المؤمنين، أي عددكم وكثرتكم في أنفسكم لن تغني عنكم شيئا وإني مع المؤمنين أنصرهم على من خالفهم، وهذا لا يخالف أن يقع للمؤمنين زلات وكعات، ولكن في النهاية وقع النصر لأهل الإيمان كما سيأتي في أحد يعني. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله وتزعمون أنكم منه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ويسرون له المعصية، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي المنافقين الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم، بكم على الخير صم على الحق لا يعقلون، لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة واتباعه، ومثلهم كل كل كل جاحد للسنة وكل كذا، هذا شر الدواب. يقول سمعنا، يقول أنا مؤمن بالإسلام وهم لا يسمعون، أنا مؤمن، يقول أنا مسلم، هو غير مسلم، ما هو مستسلم، ولا يطيع الرسول. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأنفذ لهم القول الذي قالوا بألسنتهم. يقول أنا قلب نظيف، أنا كذا، أنا أريد الخير. لا والله، لو علم الله فيه خيرا لبين لك. وهذا يعني حتى فيه نوع من من من غلق الباب على من يتوسع لهم بالعذر. ولكن القلوب خالفت ذلك منهم، ولو خرجوا لتولوا وهم معرضون. ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر. هي الحرب الناس تفهمها موت، لكن هي حياة، هي حياة، حياة إما في الشهادة، وإما حياة في أنه الذل. المشرك حين يستبيحك خلاص يصير يخاف، ولا يأتيك مرة أخرى ويستبيحك، فصار حياة لمن وراءكم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السير إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، أي فصلا بين الحق والباطل ليظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. الآن لاحظ الله عز وجل في نصر بدر، بعد نصر بدر إيش جلس يقول لهم؟ ما الذي بقي يا الله عز وجل يقول لهم؟ أطيعوا الرسول، احرصوا على طاعة الرسول، أطيعوا الرسول. لما وقعت المخالفة يوم أحد جاءت الهزيمة، لما الرماة خالفوا. لاحظ، فهي المسألة ما هي بقوتك، هي ببركة طاعة الرسول، ببركة نصرة الرسول. فانتبه لهذا، وهذا في تقديم العقل على ما النقل على ما يظن أنه عقلا. ويذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون. إذن هذا يستحب لأهل الإيمان أنه إذا كان جاهل ثم تعلم يذكر، إذا كان يعني ضال يذكر، إذا هزم يذكر، يذكر فضل الله عز وجل عليه، لا على جهة الفخر وإنما على جهة الانكسار لله عز وجل، وتذكر كيف الله حول من حال إلى حال وما كان يتخيل ذلك، فيعرف عظيم فضل الله عز وجل عليه ومنته. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه حين مكر به القوم ليقتلوه ويثبتوه ويخرجوه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي مكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. ثم ذكر غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي ما جاء به محمد، فأمطر علينا حجارة من السماء. لا، ما يحتاج حجارة، أو ما يحتاج حجارة، بل قتال منصف وترون أنفسكم الأكثر والأقوى ثم تهلكون بشيء يسير يكون آية. كما أمطرت على قوم لوط أو ائتنا بعذاب أليم، أي بعض ما عذبت به الأمم قبلنا، وكانوا يقولون أن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره، ولم يعذب أمة ونبيها معا حتى يخرجه عنها، وذلك من قولهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فقال الله عز وجل لنبيه يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم حين نعى عليهم سوء أعمالهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال جماعة من السلف يعني يسلمون، ما داموا يسلمون فلن يهلكوا كلهم، أي لقولنا أننا نستغفر محمد بين أظهرنا. ثم قالوا ما لهم أن لا يعذبهم الله إن كنت بين أظهرهم، وإن كانوا يستغفرون كما يقولون، وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي من آمن به وعبده، أي أنت ومن اتبعك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون الذين يحرمون حرمته ويقيمون الصلاة عنده، أي أنت ومن آمن بك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب الآن أهل مكة هم المواطنين، هم كذا، الآن الناس دائما يقول هذه الأرض للفلانيين، هم مواطنوها، هم كذا. لا، الأرض أرض الله، وعباده الموحدون هم أولى بها، من يقيمون بها التوحيد، وهذه لابد أن تفهم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت الذي يزعمون أنه يدفع بها عنهم إلا مكاء وتصدية تصفير. قال ابن هشام المكاء الصفير والتصدية التصفير. قال عنتره ابن عمرو ابن شداد العبسي ولرب قرن قد تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلمي، أي يعني خروج الدم من الطعنة كأنه الصفير. وهذا البيت في قصيدة الله. وقال الطرماح ابن الحكيم الطائي ابن حكيم الطائي لها كلما ريعت صداة وركدة بمصدان أعلى ابن شمام البوائني. وهذا البيت في قصيدة له يعني الأروية، يقول إذا فرغت إذا فزعت قرأت بيدها الصفات ثم ركضت تسمع وقرأت قرعها بيدها الصفات مثل التصفيق والمصدان الحرز وابناء شمام جبلان. قال ابن إسحاق: وذلك ما لا يرضى الله عز وجل ولا يحبه ولا افترض عليهم ولا أمرهم به، فذوق العذاب بما كنتم تكفرون، أي لما أوقع بهم يوم بدر من القتل. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبي عباد عن عائشة قالت: ما كان بين نزول يا أيها المزمل وقول الله عز وجل ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إلا يسير، حتى أصاب الله قريشا بالوقعة يوم بدر. قال ابن هشام: الأنكال القيود، يعني الله توعدهم جاء من الوعد من قريب، وواحدها نكل. قال رؤى بن العجاج: يكفيك نكلي بغي كل نكلي، وهذا البيت في إرجوزة له. قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجل: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني النفر الذين مشوا إلى بسفيان وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة، فسألوهم أن يقووهم بها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. ثم قال: قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا لحربك فقد مضت سنة الأولين، أي من قتل منهم البدر. ثم قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد لله خالصا له ليس له فيه شريك ويخلع ما دونه من الأنداد. إذن ليس المقصود كما يقول بعض الناس إقامة العدل، التوحيد أعدل العدل، هذا أعدل العدل، ثم ما دونه بعد من العدل عن. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن تولوا عن أمرك لما هم فيه من كفرهم، فاعلموا أن الله مولاكم الذي أعزكم ونصركم يوم بدر في كثرة عددهم وقلة عددكم، نعم المولى ونعم النصير. ثم أعلمهم مقاسم الفيء وحكمه حين أحله لهم، فقالوا: اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، أي يوم فرق فيه بين الحق والباطل بقدرتي يوم التقى الجمعان منكم ومنهم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم من الوادي وهم بالعدوة القصوى من الوادي إلى مكة، الركب أسفل منكم، أي عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها، وخرجوا ليمنعوهم عن غير ميعاد منكم لا منهم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم، ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم. يشوف من حكمة الله عز وجل، أنتم خرجتم ما كنتم تعرفون هذا العدد، وأنهم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، سبحان الله. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قصة بدر كلها آية، كيف الله عز وجل جاب الأمر، كيف ابتدأ، كيف أوقع بالمشركين، كلها آية. حتى المؤمنين ما كانوا يحبون يذهبون ليقاتلوا هذا العدد، ثم بعد ذلك لما رأوهم خلاص، أي ليقضي ما أراد. وهذا يعني معنى هذا يبين لك كثير من الأمور التي يعني نحن نخطط تخطيط استراتيجي وكذا وكذا، ثم الله عز وجل يأتي بأمر يعني خلاف ما نظن ونظنه شرا ويكون كل الخير فيه. هذا يبطل لك الغباء الذي يقال أن الله مع صاحب المدفع الأعظم، وهذا الهراء. أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله عن غير بلاء منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. ثم قال: ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم، ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. ثم ذكر لطفه به وكيده له، ثم قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، فكان ما أراك الله من ذلك نعمة من نعمه عليهم، شجعهم بها على عدوهم وكف بها عنهم ما تخوف عليهم من ضعفهم لعلمه بما فيهم. قال ابن هشام: تخوف مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحاق لم أذكرها. سبحان الله، يعني الآن يروي كتاب ابن إسحاق كلمة غلط ابن هشام كلمة نساها، فنبه قال ترى نبه إسحاق شوف دقة أهل الحديث، قال شوف هذه الكلمة ترى أنا ما هي كلمة لابن إسحاق، كلمة نسيتها، يعني الدليل أنه قاعد يحدث من الحافظة، كلمة نسيتها فأنا بدلتها، فانتبه ترى أني بدلت. وذي يريكموهم إذا التقيتم في عيونهم قليلا ويقللكم في عيونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة من أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته، ثم وعظهم وأفهمهم وأعلمهم الذي ينبغي لهم أن يسيروا به في حربهم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة تقاتلونه في سبيل الله عز وجل فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الذي له بذلتم أنفسكم، عظيمة هذه، الذي له بذلتم أنفسكم والوفاء له بما أعطيتموه من بيعكم لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، أطيعوا الله ورسوله هذا ذكره في أحد، أي لا تختلفوا فيتفرق أمركم وتذهب ريحكم، أي تذهب حدتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، أي أني معكم إذا فعلتم ذلك، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه الذين قالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر ونعت وتعزف بها علينا فيها القيان وتسمعوا العرب، أي لا يكون أمركم رياء ولا سمعة ولا التماس ما عند الناس، وأخلصوا لله النية والحسبة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم، لا تعملوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. ثم قال تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، قال ابن هشام قد مضى تفسير هذه الآية قال ابن هشام ثم ذكر الله تعالى أهل الكفر وما يلقون عند موتهم ووصفهم بصفتهم وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنهم حتى انتهى إلى أن قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، أي فنكل بهم من وراءهم لعلهم يعقلون، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى قوله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا يضيع لكم أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن دعوك للسلم على الإسلام فصالحهم عليه وتوكل على الله إن الله كافيك إنه هو السميع العليم. قال ابن هشام جنحوا للسلم مالوا إليه للسلم، الجنوح الميل، قال لبيد الربيعة جنوح الهالكي على يديه مكبا يشتلي نقب النضالي، وهذا البيت في قصيدة له، يريد الصيقل المكب على عمله النقب صدأ السيف يشتلي يجلو السيف. والسلم أيضا الصلح في كتاب الله عز وجل، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، ويقرأ إلى السلم وهو بذلك المعنى. قال زهير بن أبي سلمة وإن قلتم إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن هشام وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه كان يقول وإن جنحوا للسلم للإسلام، وفي كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ويقرأ في السلم وهو الإسلام. قال أمي بن أبي الصلت فما أنابوا لسلم حين تنذرهم رسل الإله وما كانوا له عضدا، وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب لدلو تعمل مستطيلة السلم. قال طرف بن العبد أحد بني قيس بن ثعلبة يصف ناقة لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشددي، ويروى دالج، وهذا البيت في قصيدة له. دالج عندك؟ إيه دالح نعم إيه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهو من وراء ذلك، هو الذي أيدك بنصره بعد الضعف والمؤمنين وألف بين قلوبهم على الهدى الذي بعثك الله به إليهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم بدينه الذي جمعهم عليه إنه عزيز حكيم. ثم قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يقاتلون على نية ولا حق ولا معرفة بخير ولا شر. قال ابن إسحاق سبحان الله كلام كل هؤلاء العلمانيين والزنادقة وغيره. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس سند قوي لما نزلت هذه الآية اشتد على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسختها الآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. هذا أيضا من أهم فوائد الناسخ والمنسوخ، عامة الأمور الناسخ والمنسوخ إما تدريب وإما تخفيف، وهذه حكمة أن الله عز وجل قادر على أن وهذا أنت قادر عليه، أنت فيك ضعف لكنك قادر عليه ولكي تعلم الشريعة. يعني مثل 50 صلاة ممكن لو فرضت ممكن تصلي 50 ما في مشكلة فجعلها 5. هكذا تدرك عظيم رحمة الله عز وجل، إن يكن منكم 100 يغلبوا 200، في الأساس كانوا 10 يغلبوا 100، هذا حصل يوم بدر، يعني هذا تقريبا يوم بدر حصل، والله عز وجل يقول قادر أن أفرضه عليك وفرضوا عليهم والصحابة امتثلوا ثم بعد ذلك خفف. وجاءت في الجهاد بالذات، يعني حتى أن الإنسان إذا استثقل قتال العدو يقال له أنت أما رأيت ما أمر الله صحابة محمد وامتثلوا، على أنه اشتد عليهم الأمر لكن خلاص فنزل على الله عز وجل لكنهم امتثلوا فنزل التخفيف. ألا لما يستثقل الإنسان الصلاة يقال له مثل هذا وهكذا. قال ابن إسحاق ثم عاتبه الله تعالى في الأسارة وأخذ المغانم ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنما من عدو الله. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر حدثنا محمد أبو جعفر ابن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت جوامع الكلم وحلت لي المغانم ولم تحل لنبي قبلي كان قبلي وأعطيت الشفاعة 5 لم يؤتهن نبي قبلي. طبعا في كتاب النصارى المقدس يذكرون أنه داود غنم لكن ما تعتمد إيه، وقد يراد يعني المغانم بشكل مطلق أو بهذا التفصيل. قال ابن إسحاق فقال ما كان لنبينا قبلك أن يكون له أسرى من عدوه حتى يثخن في الأرض، أي يثخن عدوه حتى ينفيه من الأرض، تريدون عرض الدنيا أي المتاع الفداء بأخذ الرجال والله يريد الآخرة أي قتلهم لظهور الدين الذي يريد إظهاره والذي تدرك به الآخرة. لاحظ هذه مهمة، الآن المصلحة إيش؟ المصلحة أن نفادي ونأخذ فلوس وفلوس نفعل فيها كذا وكذا، صح ولا لا؟ يعني إذا الصحابة والنبي نزل فيهم تريدون حياة الدنيا، تريدون عرض الدنيا. فما يقال في الناس اليوم؟ الناس اليوم المتنازلين عن كل شيء، عن عموم الدين، عن عموم الثوابت من أجل إرضاء الكفار، من أجل التعايش، من أجل كذا. الآن يقول تعايش يتنازل عن دينه، طيب التعايش ليش؟ عشان نأخذ عرض من الدنيا، والله يريد الآخرة، والي كفر الكافر عادي، لا هذا يؤذيني في دنياي لكن الله يريد الآخرة، دينك سيذهب، دينه هو سيذهب، هو هكذا سيغتر، هو هكذا لن يترك كفره. هذه مهمة جدا في الردع الإنسانيين المنتسبين للملة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم أي من الأسار عذاب أليم. طبعا هذه الآية دليل على تبشير أهل بدر في الجنة، لولا كتاب من الله سبق أنكم من أهل الجنة، أي لولا أنه سبق مني أني لا أعذب إلا بعد النهي ولم يكنهاهم لعذبتكم فيما صنعتم ثم أحله لهم ولهم رحمة منه وعائدة من الرحمن الرحيم. بل التفسير الذي عند عموم الصحابة لولا كتاب من الله سبق أنكم لا أنكم يعني لا تعذبون أنكم من أهل الجنة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. ثم قال تعالى يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني شوف سبحان الله الاسير وقاتل وكذا، تبقى الدعوه هي الاساس هي الاصل امر الاخر، بعد كل هذا ياتي هذا الترغيب، مثل اللي اخذوا الاخاديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني يروى عن الحسن يقول ما أعظم رحمة الله عز وجل، فتنوا عباده وأحرقوه وفعلوا فعلوا، ثم أن الله عز وجل يعرض عليهم التوبة، وحظ المسلمين على التواصل، وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم، وجعل الكفار بعضهم أولياء بأولياء بعض، ثم قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به تكون فتنة في الأرض. يعني مو العكس، اليوم يوالي الكافر يعادي المسلم ويقول لك هذا تعايش، هذا وثيقة إنسانية، هذه الفتنة، هذا الفساد العظيم. كيف؟ إيه هذه الفتنة، وستسيل بها دماء، ولن تسيل فقط دماء بل ستذهب ما هو أهم من الدماء، أمر الآخرة. تكون فتنة في الأرض، إيش؟ شبهة في الحق والباطل، يصير الردة سهلة، تصير كذا، وظهور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. ثم رد المواريث الأرحام من أسلم بعد الولاء المهاجرين والأنصار دونهم الأرحام التي بينهم، فقال والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالميراث إن الله بكل شيء عليم. نقفها هنا. طبعا هذا بدر، راح نضي يعني سبحان الله، أمر بدر القراءة تكون فيها طويلة جدا، يعني حتى مرة قاعد أقول للشباب، قاعد أقول لهم قصة المسيح في الإنجيل بدر في سيرة ابن إسحاق وابن هشام 4 أضعافه.